بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 94 بعد 100، وقد وصلنا إلى البيت 13 في القصيدة 85. قال المتلبي: وإذا الحلم لم يكن في طباع، لم يحلم تقدم الميلاد، فبهذا ومثله ست يا كافور، واقتدت كل صعب القياد، وأطاع الذي أطاعك، والطاعة ليست خلائق الآساد، إنما أنت والد والأب القاطع أحنى من واصل الأولاد، لا عد الشر من بغى لكم الشر، وخص الفساد أهل الفساد، أنتما ما اتفقتما الجسم والروح، فلا احتجتما إلى العواد، وإذا كان في الأنابيب خلف، وقع الطيش في صدور الصعاد، أشمت الخلف بالشرات عداها، وشفى رب فارس من إيادي، وتولى بني اليزيدي بالبصرة حتى تمزقوا في البلاد، وملوكا كأمس في القرب منا، وكتصم وأختها في البعاد، بكما بالتعاء إذا فيكما منه، ومن كيد كل باغ وعادي، وبلبيكما الأصيلين أن تفرق صم الرماح بين الجياد، أو يكون الولي أشقى عدو بالذي تذخرانه من عتادي. إذا قال في البيت 13: وإذا الحلم لم يكن في طباع، أي ولد مع الإنسان، إيش قال؟ لم يحلم تقدم الميلاد. يقول له الطبع غلب التطبع، أنت ولدت حليما، فلما تقدم بك العمر ازددت حلما، فأما الذين لم يولدوا حلما فأنى لك أن تجلب الحلم لهم. وكأنه يعرض بابن الإخشيد: هذا ولد أرعن طائش، أو الحين ينفي الحلم عن ابن الإخشيد الذي ثار عليه، والغلمان الذين اجتمعوا حوله من أجل أن يثوروا على كافور الإخشيدي، كأنه يعرض بهم فيقول إنهم ليسوا حلماء وإنهم طائشون، وبالتالي أنت صاحب الحلم فاحلم عنهم. طبعا معنى البيت مخالف بالمناسبة لما قاله سابقا، ربما في قصيدة أخرى المتلبي، يعني تقريبا يعني في مش تناقض لكن تباين في المعنى. هو بيقول لك إذا لم يولد الإنسان حليما فلن يكون حليما حين يكبر، فيه شيء من الصحة، ولكن العرب كانت تقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني مش سهل الحلم، يعني هو يعلم أيضا، هو جزء منه قد يكون جبلة أو فطرة أو خلقة، لكن جزء أيضا منه يتعلم. ولذلك الأحلف بن قيس وهو أحلم العرب، كان يقول في المثل أحلم من الأحنف، كان يقول إنني يعني أصبر على أذى الناس وأدرب نفسي على ذلك بالمعنى طبعا. وهو قال له يعني أحد كأنه يعني القريبين منه، قال له: والله يا ابن عم إنك لأحلم الناس. فقال له: لا والله لست كذلك، إنني لأسمع الكلمة، يعني يسب علي. يحدث ذلك كثيرا طبعا، هذه النمذجة في التاريخ، هكذا خلق البشر. قال: إنني لأسمع الكلمة فأغم أو أحم، يعني تصيبني الحمى بسبب الكلمة، تخيلوا، 3 أيام، يعني ما يمنعني أن أردها، يعني أقول أرد على صاحبها فأسكت، وهذا طبعا يفترض أن يتخلق به الكبار، العظماء فقط يتخلقون بأن لا يردوا على الصغار الذين يشتمونهم ويتقافزون حولهم. ما يمنعني أن أردها إلا أن أسمع شرا منها، أنا عارف هذا أحمق الذي يسب علي ويشتمني، لو أنا بدي أرده، وطبعا كلامه خطأ، بس أنا لو بدي أرده كأني إيش حكيت له زي كما يقولون على جربة، فإيش فازداد اشتعل أكثر وراد أن يسبني أكثر، فأنا أتوقف عن ذلك لأنني أترفع وأن أنزل إلى مستوى هؤلاء الجهلة. فهذا هو الحلم، تصبر، يعني فيه يعني تكلف وتعب شديد على النفس. فهذا الأحنف بن قيس يقول ذلك وهو أحلم العرب. والمتنبي نفسه قالوا: ليس الحداثة من سن في سن بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيبي. بصراحة هذا البيت قريب من هذا المعنى، قال له يعني انه ليست الحداثة في السن تمنع الحلم، يعني والله يقول لك ولد صغير معناته طائش، لا، قد يكون حليم، لأن الحلم فطرة ايضا، يعني جزء منها فطري طبع يعني، وليس تطبعا. فالبيت ربما اتفق ايضا إلى حد ما مع بيت مع قولي هنا، وإذا الحلم لم يكن في طباع لم يحلم تقدم اليد، أن تقدمك في السن لم يجعلك حليما، لم يحلم لم يجعلك حليما. ثم قال في البيت الرابع عشر: فبهذا شهد له بالحلم، وهذه قلنا من الصفات التي شهد له بها وهي حقيقية. فبهذا ومثله ست يا كافور واقتدت كل صعب القيادي. فبهذا يعقص بالحلم، وقلنا صفة الحلم التي وصف بها كافور رشيد هي صفة حقيقية، يعني ليست النموذج الذي اخترعه من خياله المتلبي، لأنه قلت إن المتلبي اخترع نموذجا للممدوح الذي يتخيله وأقامه من خياله ومدحه، فأعطاه صفات ربما لا تكون فيه، لكن هذه الصفات التي أعطاها لكافور رشيد ومن الحلم هي صفات حقيقية في كافور. تمام. قال: فبهذا ومثله، يعني وغيره من صفات الحلم والأنات والحنكة، ست يا كافور. شو اللي خلاك سيد؟ شو اللي خلاك ملك وأنت عبد وأنت ثملك 18 دينار؟ ما الذي جعلك وصلك إلى سدة الحكم؟ الحلم والحنكة والدهاء ودقل أيضا والخبث. وليكن إذا كنت أنت من عبد بثمانية عشر دينارا استطعت أن تصبح سيدا على مملكة ممتدة، يعني ممتدة لا يقوم بها عشرة ملوك في زمانه ولا حتى في زماننا، لا الملوك الآن ننسى الموضوع. طيب قال إيش؟ فبهذا ومثله ست يا كافور واقتدت كل صعب القياد، يعني إيش؟ لان لك كل صعب القياد الذين ثاروا عليك، مش بس هؤلاء الجداد، كل اللي كانوا يعني ينافرونك ويفاخرونك ويحاولون يتبردوا عليك ويحاولوا أن يقارنوا أنفسهم بك ويقولوا ليش هو يصل إلى الحكم كمان مالنا إحنا؟ إحنا يعني أولاد مين يعني؟ مش إحنا أولاد النبي كمان؟ إحنا أولاد يعني كل الملوك بيقولوا هذا. واحد منهم قال أتوقع حسني مبارك قال كلهم بيقولوا إحنا ننتسب إلى النبي، وأنا إيش ابن غسالة يعني أطلع يعني وهكذا. فهو نفسه قالوا مال يعني هو يصل إلى الحكم ونحن لا نصل، وإحنا كنا قادة جيوش زيه، طب هو ترشح للرئاسة إحنا ما نترشحش، طب هو كان ضابط أقل مني في الـ في الـ في سدة الحكم أو في سدة الجيش، فبالتالي هو يكن. فإيش عمل هو؟ مش مثل كثير، طبعا أمامك خياران، هو إما أو ثلاثة: إما أن تقمعه وتقتله بالسم، ملوك كثيرون، مصطفى محمود قال عن عبد الناصر أنه كان يقتل بالسم، كان يقتل معارض بالسم بمذكراته، وإما تغرق بالنساء وبالأموال وبالخمور فيلها على الدولة، وإما يعني تستخدم على أسلوب ثالث الحلم أنك تقول له تعال نتعاون مع بعض، ليش ما أنت يعني صديق وإحنا نقدر نكون اثنين أقوياء ونكبر مع بعض. تمام؟ أعتقد أن الأسلوب الثاني هو الذي اختاره الكافور الرشيدي مع علي بالذات، أغرقه بالنساء وبالأموال وبالخمور وقال له شو بدك في الحكم، خلاص الحكم وجع رأس، أنت تستمتع بحياتك لساتك شاب في أول عمرك، حسب التاريخ طبعا، حسب تاريخ كافور ومع أولاد الإخشيد. إذن قال له: فبهذا ومثله ست يا كافور واقتدت كل صعب القيادي. وحكينا ثلاث وسائل ربما استخدمها كلها كافور. أراد بالمناسبة استخدم مع المتلبي الحلم، ما بطش فيه، مع أنه كان بجوز من أول ست أشهر اثنين قلبهم يعني ناقز بين قوسين من الآخر، كلا قلب أحدهما على الآخر مش مرتاح له لكن استخدم معه الحلم، ورد استخدم معه الضغط الخفيف، يحط جواسيس بعدين ضغط شوية، يحط معه الخدم يرافقوه مراقبة، بعدين الإقامة الجبرية، بعدين قال له أنت بطولي معك يعني، فلعنه. القصيدة القادمة أشهر لعنات المتربي على كفر الشيتي، اللي هي اللي قال القصيدة القادمة 86 اللي يعيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجد. المهم نرجع للقصيدة هنا، قال: فبهذا ومثله ست يا كافور واقتدت كل صعب القيادي، ثم كل صعب القيادي، ثم قال في البيت الخامس عشر: وأطاع الذي أطاعك. أطاعك مع أن هؤلاء أسود. إيش قال؟ والطاعة ليست خلائق الأسد، خلائق يعني أخلاق الأسد جميع أسد، فالحواليك كلهم أسود، كانوا كلهم منافسين لك على الحكم بس أطاعوك، والطاعة ليست من صفات الكبار يعني، لكنك بدهائك وحنكتك استطعت أيش مقله. هذا تفريع بالمناسبة البيت الخامس عشر على البيت الرابع عشر، اكتدتهم، قدرت تلينهم، قريت قدرت أن تقلم أظافرهم. هو يمدح بالمناسبة هنا، بس الشراح قالوا إنه ليس الأسد فطرة، لم تفطر على الطاعة، يعني ذهبوا إلى موضوع آخر. لم يعني غالبا شراح لا يدخلون الظروف التاريخية مع مناسبة القصيدة مع جوها في الشرح، بيعتبروها يعني نموذج يصلح لكل زمان. طبعا حتى لو انت دخلت الظروف التاريخية، الظروف التاريخية التي تتحدث هذه القصيدة عنها صالحة ايضا لزماننا من الان. اوقعت على التاريخ في اكثر من حادثة ذكرتها في هذه الحلقة او الحلقة التي سبقتها. قالوا اطاعك الذي اطاعك، والطاعة ليست خلائق الاسادي. قالوا الاسد او الاسود فطرت على النفور وعلى التمرد، لكنك قلمت اظافرها، استطعت ان تجعل مخالبها غير نافعة لحكمتك ودهائك. فحكمتك غلبت نفور الاسد فانقادت لك. ثم قال في البيت 16: إنما أنت والد. من يعني؟ كافور. والد لمين؟ لابن الإخشيد. قال أنت أبوه. والأب القاطع، ولو أنت أنزلت به القطيعة وقتلته لم تلم على ذلك. ليش؟ قال والأب القاطع أحنى، يعني أشد حنوا وأشد حنانا من واصل الأولاد، من الولد الذي يصل أباه. قصده عن مين؟ عن ابن الإخشيد. قال له هذا ابن عاق، لو فكر قليلا لا ظل تحت جناحك، لأنك أنت الذي ربيته، وأنت الذي هذا. حتى لو افترضنا الآتي، أنت الذي قمت على ملك أبيه، لولاك هو كان صغيرا جدا، لولاك لانهارت الدولة الإخشيدية. فأنت الذي مددت في عمر، طبعا بعد كافور الإخشيدي انهارت تماما. بعد كافور الإخشيدي يعني كافور الإخشيدي مد في عمرها، هو حكم 23 سنة، فمد في عمره 23 سنة، وهي عمرها كلها 32 سنة، يعني 9 سنوات بس الدولة الإخشيدية الحقيقية هي كلها 34 عفوا. ف23 سنة يعني 11 سنة حكم محمد بن طغج بمسمى الدولة الإخشيدية. فهو أنا اللي عملت الدولة، جعلت الدولة تستمر. فقال له إنما أنت والد والأب القاطع أكثر برا من الابن الواصل. وكان يقصد بالأب القاطع كافورا، وكان يقصد بالابن القاطع اللي هو علي بن محمد بن طغج على أرجح الروايات. ثم قال في البيت 17: لا عدا الشر يدعو لهما، لكافور ولابن الإخشيد، لا عدا الشر من بغى لكم الشر. يقول له أنتوا إن شاء الله تكونوا بعيدين عن الشر، لكن إن شاء الله يقع الشر على من بغى لكم الشر. من بغى الشر، من قتل بالسيف بالسيف يقتل، مش هيك في الإنجيل؟ هذه من أخذ، مقولة من مقولات المسيح عليه السلام، قال من أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ، أو من قتل أو من قتل بالسيف فبالسيف يقتل، يعني قريبا من ذلك. يمكن تأكد منها نصا صريحا حتى لا نغير. قال لا عدا الشر من بغى، من أراد لكم الشر، وخص الفساد أهل الفساد. قال أدعو الله أن يقع الفساد على أهل الفساد، وخص الفساد اللي هو الهلاك والدمار، أهل الفساد الذين أرادوا لك الهلاك والدمار. فيدعو الله تعالى أن تقع المصيبة على من أراد لك المصيبة، وأن يقع الهلاك والدمار على من أراد لكما الهلاك والدمار، ويدعو لهما بعودة الألفة بينهما، بين من؟ بين كافور الإخشيدي وبين ابن الإخشيد. ثم قال في البيت 18: أنتما يعني يا كافور ويا ابن الإخشيد، ما اتفقتما، يعني طالما اتفقتما، هذه ما مصدرية ظرفية، طيلة اتفاقهما الجسم والروح. فأنت جسم يا ابن الإخشيد، وكافور الإخشيدي روح. أنت تخيل جسمك ما كان يمكن أن يقوم لولا الروح، فروح الدولة كافور الإخشيدي، فلا تطالب الآن بملك، ربما بعد أن يذهب كافور الإخشيدي تتولى أنت بعده يا ابن الإخشيد، يا علي بن الإخشيد. طبعا هو كافور يقال قتل علي بعد ذلك لما شاف عنده تطلع للحكم، حاول أول شيء أن يغرقه، يقال حاول أن يغرقه بالمال والفجور والنساء والخمر، ثم يعني ظلت في ذهنه أبوه يعني صاحب المملكة كلها، فكيف يأتي هذا؟ فأراد أن يثور مرة أخرى ربما في غير هذه الحادثة فقتله. طبعا يقال قتله، يعني هذه واحدة، إنه بطريقة غامضة كما يحدث في كل المعارضين الذين يعارضون دولة ما، أو يعني رئيس دولة ما. أنتما ما اتفقتما الجسم والروح، فلا احتجتما إلى العواد. يدعو لهما ألا يحتاج إلى العواد. العواد هو الذين يعودون المريض، فقال ما دمتم متفقين فجسمكما صحيح وبدنكما صحيح، فلا تحتاجون إلى من يعودكما يعني بسبب مرض، فأنتما لا تمرضان ما دمتما متفقين. أما إذا اختلفتما فسيعودكما ألف عائد وستنهار دولتكما. ثم قال في البيت 19: وإذا كان في الأنابيب خلف وقع الطيش في صدور الصعاج. الأنابيب جميع أنبوب، والأنبوب هيو اللي وقنا الرمح. قال إذا كان فيه عوجاج عوج، شو صار؟ خلف يعني اختلاف، عدم استقامة، عدم تناسق. خلف قصد الخلاف، خلاف على الحكم. وقع الطيش في صدور الصعاد، الصعاد الصعدة الجزء المستقيم من الرمح، وقد يكون أعلى الرمح. وقع الطيش الخلاف لو وقعت المصيبة في صدور الصعاد. إذا كان الأساس فاسد فسيفسد كل فستفسد القوة الضاربة، اللي هو الصعدة القوة الضاربة. إذا كان الأنبوب نفسه من الأساس خربان فلا يمكن أن تكون الصعدة صالحة. نقول أنت يا ابن الإخشيد إذا كنت فاسد أوعى، ستفسد وراءك الدولة، وإذا ثرت على كافور الإخشيدي فستنتهي الدولة. وبالفعل انتهت الدولة بعد كافر الإخشيدي. وإذا كان المجتمع الذي حولك أراد الفساد وأراد أنه بهذه الأنابيب التالفة والمعوجة، إن هذه الأنابيب المعوجة لا يصلح معها إلا الخلع بصراحة، فإذا حلم عليكم سيدكم فاحمدوا الله على ذلك، لأنه أراد أن يقوم الدولة بعد عوجاج وأنتم عوجاجها. هو يريد أن يقول ذلك. قال وإذا كان في الأنابيب خلف وقع الطيش في صدور الصعاد. قلنا الصعاد جمع صعد المستقيم من الرمح. طيب ابن جني أراد أن يعدل على المتنبي. يعني أنا برأيي دخلات ابن جني لطيفة على شأن المتنبي، والمتنبي شهد له بذلك، فمن أنا حتى يعني أعارض ذلك. لكن دخلات العكبري أحيانا غير لطيفة في المقارنة بين ابن جني. شو ابن جني قال؟ شوف قال، قال وقع الطيش، المتنبي قال وقع الطيش في صدور الصعادي. قال لو أنه قال وقع الطيش في رؤوس الصعادي، مش في صدور، مو الصدر صح أعلى إشي بس الرأس أعلى منه. هو أراد أن يقول الجزء المستقيم من الأعلى اللي هو السنان اللي هو القاطع القاتل هذا. قال وقع الطيش في صدور الصعادي، قال لو قال في رؤوس الصعادي أفضل. ليش؟ هو علل لسببين. قال لك لأنه الطيش يقع عن جد في الرأس، في الرأس الحقيقي، تمام، وأيضا يقع في علية القوم. فقال لك لو قال رأسه كان أحسن، بس المتنبي قال الصدور، والصدور كناية عن الرأس، يعني صدور إيش حتى تعتبر أنك سيد كن نافخ يعني رافع صدرك. فهو قريب مما أراده المتنبي، لكن قال لو قال في رأس السعادي أكثر. هو بده يقول كمانت المتنبي أراد أن يقول قولا ثالثا برأيي، إنه إذا هذول الأولاد صغار كانوا طائشين رح يطيشوا معهم الكبار. إذا هذول الأولاد الصغار ابن الإخشيد ومجموعة من الغلمان ومجموعة من القادة الصغار أو قادة الجيش لعبوا بعقول بعض وأرادوا الثورة، هم صغار يعني عيل أو عيال، رح يستخفوا رؤوس السادة فيتصرف السادة بطيش. فقال لك يعني افترض ان سكت الصغار مشان ما يجنوش الكبار. واذا كان في الانابيب خلف وقع الطيش في صدور الصعادي. ثم قال في البيت 20، وهذا في البيت 20 21 22 ابيات تدل على ثقافة واسعة عند المتنبي، ثقافة تاريخية مكينة عند المتنبي. شو قال؟ قال اشمت الخلف بالشرات عداها وشفى رب فارس من ايادي. ضرب فترتين تاريخيتين بيت واحد، نص بيت على فتره تاريخيه ونص بيت على فتره تاريخيه ثانيه، والنص البيت الاول صدر البيت حكى عن فتره تاريخيه مهمه في التاريخ الاسلامي اللي هي الخوارج. شو قال؟ اشمت يعني ايش؟ جعل الناس يشمتون، شماتة انك انت تنبسط على اللي صار. قال اشمت الخلف، الفاعل هو الخلف، يعني بالشراة. مين الشراة؟ جمع شارن، والشارن الخوارج، يعني مش ما قالش الخوارج لفظة، قال الشراة وقصد بهم الخوارج. ليش سموا الشراة الخوارج؟ لأنهم تمثلوا بقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فباعوا أنفسهم لله تعالى فسموا بالشراة، وكانوا بفعل شجعان، شجعان جدا في القتال. فأشمت الخلف، الاختلاف بينهما، شو عمل بهؤلاء الشراء الذين كانوا أقوياء وكادوا يقضوا على الدولة الأموية؟ إيش اللي خلاهم الدولة الأموية تتغلب عليهم؟ الخلف الذي دار بين قادتهم. أشمت الخلف بالشرات عداها، أعداءها يعني، أشمت الخلف بالشرات عداها. طبعا إيش في قضية مهمة في هؤلاء. يقال إن المهلب بن أبي صفرة لم يستطع التغلب عليهم إلا بحيلة، وكانوا أقوياء في مواجهته. قال إيش بالنصال المسمومة، لها قصة في التاريخ النصال المسمومة، لكن إيش كتب كتابا وهميا إلى رئيس من رؤسائهم إنه قد وصلتنا النصاص التي تخترم النصال التي تخترم الآجال وسنزيد عطائك. فواحد من أتوقع عمران بن حطان، واحد من قادتهم الكبار، حتى ما يظن أنه الخائن فيهم، يعني إيش عمل حيلة، كأنه قال لك مين هذا الخائن الذي بعث إلى المهلب بن أبي صفرة وصار يتواصل معه عدونا الأول، أصلا هو ممثل الدولة أصلا في قتالنا، وما قدرش علينا خلال سنتين من القتال المستمر، خلال سنتين من القتال المستمر لم يستطع أن يهزمنا. ففي تسلل إلى واحد منا، مين هذا اللي قال له أنا بعطيك فلوس زيادة بس على الأقل هذه النصال المسمومة وصلها لقادة الجيش من يقتلهم. فواصل لا أدري من هو، ربما عمران بن حطان، وربما أيضا قائد آخر من قادة الخوارج، نزل عطاؤه عشان ما يكون هو المقصود بهذه الخيانة. فدب خيار أنت أنت أنت أنت اقتتلوا بينهم، ضبطت الخديعة تبعت مهلب بن أبي صفرة إنه جعل الخلاف يدب بينهم، فخارت قواهم وانتهوا انتهوا. مهلب بن أبي صفرة الدولة كلها كانت تحارب ولم تستطع أن تزحزحهم ولا أن تتصل عليهم يوما واحدا خلال سنتين من القتال المستمر، لكن بالخلاف دب. فنقول اوعوا، هذه في عندي نماذج تاريخية وهذا نموذج الخوارج ليس بعيدا جدا. الخوارج احنا نحكي 70 هجرية تقريبا، 60 هجرية او بعد 60 هجرية، فيعني الزمن واحنا قدين 300 هجرية، يعني 250 سنة صالهم بالكثير، فقريبين. قال دب ايش اشمت الخلف بالشرات عداها، وشفى الفاعل تبع شفى يعني شفى غليله، يشفي صدور قوم المؤمنين في القرآن الكريم. وشفى رب فارس، رب فارس ملك فارس يقال اسمه سابور ذو الأكتاف، من إيادي، من قبيلة إياد، كانت مجتمعة وقاتلها كسرى، رب فارس كسرى بلاد الفرس، وما استطاع أن يهزمها. فلما دب الخلاف بينها استطاع أن يهزمها، حاصره ما توقع في الحجاز فقتلهم. وشفى يعني وشفى الخلف رب فارس من إياد، استطاع بهذا الخلاف الذي دب بين قبيلة إياد أن يقضي عليهم. فيقول له اوعى تصل إلى هذه المرحلة، إن هذا الخلاف هو الضربة القاضية للدولة، فأي دولة يدب الخلاف بين المتنفذين فيها ويطمع أحدهم بالآخر فستنتهي الدولة. ثم قال في البيت 21 وتولى الفاعل تبع تولى أيضا الخلف، مستتر عائد على الخلف، وتولى بني اليزيدي بالبصرة. مين بني اليزيدي؟ احنا ما نعرفش عنهم بالمناسبة في التاريخ، ما راح تلاقي عنهم ذكر، ربما حتى كأنني رأيت خبرا في موسوعة ابن خلدون عنهم، لكن ناس اتفقوا واجتمعوا وكونوا قوة غالبة وضاربة واستطاعوا أن يقضوا على والي البصرة للخليفة العباسي ويجلسوا مكانه، ثم دب الخلاف بينهم فذوى يعني ذاب تماما وانطفأ قوتهم. وطبعا سأقرأ الخبر تلاحهم في البرقوقي بعد قليل. قال وتولى بني اليزيدي بالبصرة حتى تمزقوا في البلاد. خبرهم في شرح البرقوقي، يعني البرقوقي حقق الحادثة موجودة طبعا عند الواحدي وعند العكبر، العكبر نقل عن الواحدي في الخبر، في الخبرين على الأقل. شو قال؟ وتولى بني اليزيدي أي تولاهم الخلف، أي اختلفوا، فضمير تولى الخلف وبنو اليزيدي أي خبرهم، وبنو اليزيدي كتاب وثبوا بالبصرة واستولوا عليها في خلافة المنصور. تخيل في خلافة المنصور كانت في أقوى قوتها الدولة العباسية، في خلافة المنصور، وأخرجوا ابن رائق فعظم شأنهم، وكانوا إخوة ثلاثة أبو عبد الله وأبو يوسف وأبو الحسين، ثم اختلفوا فقتل أكبرهم أوسطهم. شوف إخوة ثلاثة، الكبير قتل النصاني، فقتل أكبرهم أوسطهم، فما كان إلا أن خوى نجمهم وذهب ملكهم وهلكوا جميعا. لو ظلوا إيد واحدة إخوة، تخيل كيف الخلاف ممكن يجعل الأخ يقتل أخاه. فقال لهم اوعوا تصلوا إلى هذه المرحلة. بس هذا يدل على إيش؟ قلنا ثقافة المتنبي الواسعة، يعني ما في، يعني مش واحد بيحكي، يعني احنا قلنا أحيانا هاي نص بيت في تاريخ وراه، مش بيت كامل، البيت كامل في تاريخين، في يعني بدك تقرأ عن بني إياد أو عن قبائل إياد، وتقرأ عن بني اليزيدي وغيرهم. طيب ثم قال في البيت 22 وملوكا، يعني وتولى الخلف ملوكا، يعني هي ملوكا مفعول به اللي تولى الخلف، وملوكا كأمس في القرب منا، يعني هم كأمس في القرب قريبين، مبارح كانوا بيناتنا. وكتصم وأختها في البعاد. شوف هذا أيضا الثقافة الواسعة عند المتلبي. تصم وجديس هما قبيلتان من قبائل عاد، والقرآن الكريم قال إيش، فهل ترى لهم من باقية، قضي عليهم تماما. فقال له يعني اوعى تقعوا في مثل ما وقع به الشراء وهم الخوارج، ولا قبيلة إياد ولا بني اليزيدي ولا الملوك اللي احنا مبارح شايفين الذي حدث بينهم في القرب، لكن قصتهم كقصة قديمة متداولة من أيام طسم وجديس وأختها في البعاد. ثم قال في البيت 23 بكما بالتعاء إذا فيكما، وتروى فيكما بالتعاء إذا فيكما، بكما بالتعاء إذا أن يقع الخلف، فيكما منه من الخلف، يعني لثقتي بكما يا كفر الإخشيدي وابن الإخشيد، لثقتي بكما أعوذ بكما أن يقع الخلاف بينكما، وأعوذ باتحادكما أي ألتجئ إليه وأحتمي به من كل بغي أو من كل من بغى وكل باغ وعادي. بكما بالتعاء إذن لاجئا ملتجئا فيكما منه ومن كيد كل باغ وعادي، وهم كثيرون يريد أن يقول، وبلبيكما أي وأعوذ بلبيكما، واللب العقل. طبعا هو قصده الذي يقول وبلبيكما وبلبيكما يعني عقليكما، والعقل طبعا هو فيه الحكمة والسداد وفيه موطن الشجاعة. وبلبيكما الأصيلين، واضحة، أن تفرق صم الرماح بين الجهاد، تفرق تفرق صم الرماح، الرماح القوية بين الجهاد، بين الخيول، بين جمع جواد. وقصد يقول إن كل واحد يأخذ جيش والرماح تتقاتل فيما بينكما، إما دلال على شدة القتال بينكما حتى فرقت الرماح بين الخيول فصار هناك أكثر من خيل أي أكثر من جيش، وإما قصده على التنازع والتفرق، إذ كل واحد منكما حمل رمحا على مجموعة من خيل، أي كان قائدا لجيش فاقتتلتما بينكما، فأنا أعيذ بكما أن تصل إلى هذه الحائلة، أي ذا الحائلة، وأعوذ بعقليكما، يعني ألتجئ إلى عقليكما وأثق بعقليكما من أن تصلوا إلى هذه الحالة. ثم قال في البيت 25 أو أن يكون الولي أشقى عدو بالذي تذخرانه من عتادي. الولي الصديق، أنت لك أصدقاء، لك يعني يقول لابن الإخشيد في أولياء، أي في جماعة، في محبين، ولكل واحد له منصب في الدولة له جماعته، ولك أنت أيضا جماعته، ثم لما تقتتل بينكما تصبحان أشقى عدو. فيعني هذا القتال الذي يفترض أن يحدث بين أعداء حدث بين الأولياء، فكأنك قاتلت عدوا يا كافور حين قتلت ابن الإخشيد، أو قاتلت ابن الإخشيد، وكأن ابن الإخشيد أيضا قاتل عدوا حين قاتل كافورا. فقال له هذه حالة الأعداء وليست حالة الأولياء. أو يكون الولي أشقى عدو بالذي تذخراني من عتادي، يعني أدعو الله ألا تحصل هذه الحالة. تذخرانه يعني تكنزانه، عندك سلاح، عندك سلاح، كياكما عنده سلاح، فأخاف أن يكون كنز هذا السلاح، أي اكتنازه، ذخره، اكتناز هذا السلاح سببا في شقاوة الأولياء كأنهم أعداء. بالذي هلباء استعانة، أو يكون الولي أشقى عدو بأي طريقة، بالذي تذخرن أي بالسلاح عن طريق الاقتتال، فيجعل العتاد معنى السلاح، فيجعل هذا الاقتتال أو هذا الاقتتال الولي عدوا. دعونا إذن نتوقف عند هذا البيت 25 من هذه القصيدة 85 في هذه الحلقة 94 بعد المئة. ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 95 بعد المئة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.